مثل ما كنت خلاص، لأنها ليست حسب الناس. تحفظ شيء من قرايتنا؟ إيه نعم. وش هو؟ قالوا أنه لا عطر من الرحبية. بس الرحبية لا تكلم اللي قرأ نمس قبل نمس. وليس في النساء طبعا عصبة شبه يا عبد العزيز إلا التي منت بعتق الرحبية. إيه نعم. معتقة ماتق وماتق أب. نعم نعم ما تقعد المالي ما تقعد طيب شو قولي صار ما يسار بس ما تقعد ما تقعد ما تقعد من المال ما تقات ما تقات الأب ما تقات أب لا ما تقات معتق ومعتق أب ثاني أين سيأتينا معتقد معتقد اي معتقد من المال ولا معتق الاب معتق الاب نعم ولي بالمعتقد معتق لا اللي قبل يقول من المعتقد معتق ايش تقولون يا اخوان معتق الاب معتق الاب شو عبد الله معتق الاب ايش ما تصورت المصورين لا ما تصورت لا عندنا لا. معتقة للمعتق وهذا المعتق توفي عتيقة عن معتقة سيدة وعن معتق والد سيدة لا معتق أب ما قلنا لك أبو معتق حمل لا معتق أب معتق أب إفهام الفرق معتق أب أو أبو معتق أنا ما قلت لك أبو معتق إنها سوات أبو معتق أنا ما قلت لك أبو معتق فرق بين المسألة في هذه الحالة تكون المعتق المعتق اللي معتقة المعتق أي نعم معتقة المعتق معتق أب على السماء هذاك لا على تضيف أبو معتق هذا بعد يعني بحنا على المسألة هذه أنا ذاهب على المسألة هذه لا لا ما تقعد شوف هذا لا إله أكرمني زيد أكرم فعل ما والنون والنون للوقاية وليا وليا ضمير متصل في محل نصب مفعول به زيد وزيد فاعل وش الشاهد من هذا القراءة؟ في قولها أكرمني الضمير المتصل حيث أنها مفعول به هذا مفعول من الضمائر المتصلة المتصل جارنا رجل فاضل زار في الماضي نعم أمير الكسر مبني على السكون محل ونصف رجل رجل فاعل نعم فاضل وصلة برجل وش الشاهد من هذا القراءة نعم جارنا يعني ضربني وضربنا هذا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى أتاني والنون والياء هواها فاعل هواها فاعل مرفوع مبني على السكون في محل لا من ضمير هواها من عربي من عربي فاعل مرفوع لا من ترفع أن ترفع الضم المقدر على من عن المرفوع التعب لأنه اسم مقصور مثل الآخر بالألف هوا مضاف هواها مضاف الهواء مضاف مضاف من السكون من السكون في محل جمع المضاف نعم الشاهد قوله هل جاءك من أحد؟ هل نعم جاء غير المرء وكاف ضمير ناشك محل جاءك من الفتح محل نصف من المفعولية من أحد نعم من خفجر وحد يريد منه من هل جاءك من أحد وإن كان جار لكن لأن من هل جاءك أحد ما يقول ثم الوزير في نجم وشبه فجر نكرة كمال باغ من مضر هل جاءكم هل جاءها من رجل هل حرف استفهام جاء جاءكم من الماضي ولا نعم ولها جاءها فيها ضمير متصل مبني على الفتح في محل على الشكون يعني هذا بدا ألف شاكل نعم محل نصب على الوزن من أحد من أحد جار مجرور جار مجرور أحد مجرور بمن وش الشاهد من هذا الزواج ضمير ضمير مؤنث غائب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في فضل التطوع في البيت حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وأخبرنا مكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله أن سعيد بن أبي عن أبي النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من الليل فيصلي فيها قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلحنه ورفعه أصواته وحصبه بابه قال فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زالكم صنيعكم حتى بلغت أن سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كم شرع هذا؟ حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم أي بعض صلواتكم التي هي النوافل مؤداة في بيوتكم قولوا من صلواتكم مفعول الأول وفي بيوتكم مفعول ثان قدم على الأول للاهتمام بشأن البيوت وأن من حقها أن يجعل لها نصيبا من الطاعات لتصير مغمرة لأنها مأواكم تصير مغمرة منذرة. نعم. لتصير منذرة لأنها مأواكم ومنقلبكم وليس كقبوركم التي لا تسمو للصلاة ولا تتخذوها قبورا أي مثل القبور بأن تترك الصلاة فيها كما تتركون في المقابر شبه المكان الخالي عن العبادة بالمقبرة والغافل عنها بالميت. وقيل لا تجعلوا بيوتكم مواطن النوم لا تصلون فيها فإن النوم أخ الموت. وقيل إن مثل ذاكر الله وغير ذاكر الله كمثل الحي والميت الساكن في البيوت والساكن في القبور. فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر كما جعل نفسه بمنزلة الميت. وقيل معناه لا تجهلوا فيها موتاكم لئلا يكبر عليكم معاشكم ومأواكم. باب. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان وابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشير الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف قال من ذي قدمه ونقر جواده. باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا يحيى اخبرنا ابن عدلان اخبرنا القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت حين قد نضح في وجه الماء. رحم الله امراه قامت من الليل وصلت وايقظت زوجها حين نضحت في وجه الماء. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي الأخمر عن الغد أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته وصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثير الذاكرات. باب في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبة عن علقمة بن مردد عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. حدثنا احمد بن عمرو حدثنا احمد بن عمرو بن السرح اخبرنا ابن وابن اخبرني يحيى بن ايوب عن زبان بن فائد عن سعد بن معاذ أقول ما تشدد الله تقدم الهضر شو سبب يعني في قراءة سابقة ها في قراءة سابقة من كما قرأ أقول ما تشدد يقول شدد لا أقول بالتخييم أنا بالتخ زبان عن زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ بن جهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وحدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن عوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السراج الكرام بررة والذي يقرأ القرآن وهو يشهد عليه فله أجران. حدثنا عثمان بن أبي شيبة توفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن واب أخبرنا موسى بن علي بن رباح نبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوما وين زهراء وين بغير إثم لله ولا قطع رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلا يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. باب فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى رسول قال العراقي الدليل الثامن عشر قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه غزا القسطنطينية بخلافة معاوية مع ولده يزيد فقتل هناك ودفن المسلمون في أصول سور البلد. قال الراوي فروا يزورون قبره ويستسقون به إذا قفقوا انتهى. والجواب أن يقال بعد تسليم صحة الأثر لا دليل فيه لما يقصده العراقي فإن استسقاء الروم بقبره لا يكون دليلا على المسلمين في جواز لا يكون دليلا على المسلمين في جواز ذلك فإن شريعة من قبلنا ليست حجة علينا إلا إذا قصى الله تعالى علينا من غير إنكار. فكيف بفعل من تاه في بيداء الضلال ولم يميز بين الحرام والحلال. وذكر الراوي ذلك لبيان وذكر الراوي ذلك لبيان فضيلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فإنه بلغ في السيرة المحمودة إلى حيث كان تعظمه الروم على كفرهم. وليس مقصوده من بيان استسقائهم تشريع الأحكام وبيان الحلال والحرام والله أعلم. قسم قال العراقي الدليل التاسع عشر فعل الروم على الدليل على المسلمين إذا جاء الروم استسقوا فهل لهذا مستلم فلا صحته فهل لهذا مستلم من الروم. قسم قال العراقي الدليل التاسع عشر ما تقدم من نقل ابن القيم في كتابه الكبائر وكتاب السنن والبدعة عن الرجلين اللذين استغاثا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض الرافضة قطع لسان أحدهما وبعضهم قطع عين الآخر فلما أتيا قبره الشريف واستغاثا به رد الله تعالى عليهما ما فقدا من اللسان والعين. وقد تقدم النقل عنه فيما سبق فرجع إليه. والجواب أن يقال ليس في من طلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فأعطيه دليل على مشروعية ذلك. وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهؤلاء السائلين ليس هو مما يدل على استحباب السؤال فإنه هو القائل عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يسأل المسألة فأعطيه إياها فيخرج يتأبطها نارا. فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا يسألني ويأبى الله لي البخل. وقد قدمنا هذا فيما سبق وعباد الأصنام كان يحصل لهم مثل ذلك كما سيأتي. فيقال إن ذلك دليل على جواز ما يفعلونه. والأدلة القطعية من الكتاب والسنة منصة على تحريمه. ما أرى من يقول بهذا إلا عديم العقل ومن استوى عليه الهوى ومزيد ومن استولى عليه الهوى ومزيد الجهل. فصل قال العراقي الدليل العشرون ذكر ابن جوزي في كتابه صفوة الصفوة من طبقة التابعين عن أبي أيوب رجل من قريش أن امرأة من أهله كانت تجتهد في العبادة وتديم الصيام. قال ابن الجوزي ذكر ابن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة في طبقة التابعين عن أبي أيوب رجل من قريش أن امرأة من أهله كانت تجتهد في العبادة وتديم الصيام وتطيل القيام فأتاها الملعون وقال إلى كم تعذبين هذا الجسد إلى كم تعذبين هذا الجسد وهذه الروح لو أفطرت وقصرت عن القيام كان أدوم لك وأقوى. قالت فلم يزل يوسوس لي حتى أمنت بالتقصير. قالت ثم دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتصمة بقبره وذلك بين المغرب والعشاء فذكرت الله تعالى وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت ما نزل به من وسوسة الشيطان واستغفرت وجعلت أدعو الله أن يصرف عني كيده ووسواسه. فسمعت صوتا من ناحية القبر يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قالت فرجعت مذعورة وجلة القلب فوالله ما عاودتني تلك الوساوس بعد تلك الليلة انتهى. فدل هذا أن الاعتصام بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرا معلوما للسلف الصالحين. وأما لما اعتصمت حصل لها الفرج بسببه وأكرمه الله بسماع الصوت من القبر بالموعظة والزجر عن مطاعة الشيطان فحصل لها زوال الوسوسة ببركة هذا الاعتصام والله أعلم. والجواب أن هذه الحكاية لو سلمت صحتها لا دلالة لها على المقصود من جواز لجل غير الله تعالى فيما هو من الخصائص الإلهية. ولو دلت فلا يسوغ الاحتجاج كيف وهي لم تكن ممن يقتدى به ولم تلم أنها كانت من أهل الاجتهاد فخطأها بين للنصوص الدالة على بطلان ذلك. والفقهاء كلهم صرحوا بكراهية نص القبر وتقديمه والصلاة عنده والجلوس حوله ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا من خلفاء الراشدين ولا من غيرهم مثل هذا الذي روي عن هذه الإمرأة ولا مثل الذي روي عن بلال فيما سبق. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. ومع هذا فقد قال ابن أخي الإمام الحافظ الفقيه أحد الأعلام أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. فإذا كان هذا قول عبيد الله ابن عمر فيما روي عن ابن عمر في ذلك مع أنه أقرب بكثير مما روى عن بلال وهذه الإمرأة فكيف يقال فيما روي عنهما من الفعل المتضمن لما لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان والله تعالى أعلم. قصر قال العراقي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى الرسالة الأولى دام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم باب شروط الصلاة شرع الإسلام والعفو والتمييز والطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة والعلم بدخول الوقت واستقرار القدرة والنية بالقصد. باب أركان الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية بقصد. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تصح الصلاة. فمن شرط صحة الصلاة أن يكون العبد مسلما فإن الكافر لا تصح صلاته لكن لو صلى حكمنا بإسلامه ظاهرا فإذا رجع حكمنا بأنه مرتد ليس هو بكافر أصلي. الثاني العقل المجنون لا صلاة عليه. كذلك الصغير أبو سنتين وثلاث سنين واربع سنين الذي لا يميز ولا يعقل هذا لا يصلي. أو مثلا شيخ كبير بلغ من الكبر عتيا وتغير عقله لا يحسن هذا لا صوم في حقه ولا صلاة عليه لتخلف العقل، فإن العقل شرط لصحة الصلاة، وكذلك أيضا التمييز وهو بلوغ 7 سنين يعني مع العقل، ورفع الحدث، فإن غير المتوضي لا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك إزالة النجاسة، اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، فلو صليت وفي ثوبك نجاسة لا تصح صلاتك، أو صليت على غير وضوء ولو كنت ناسيا لا تصح صلاتك، أو صليت على ثوب النجس أو مصلى النجس لا تصح صلاتك، لكن لو صليت على مصلى الموضع الذي تصلي عليه طاهر إلا أن طرفه نجس، كما لو كان شاط كبير طرفه متنجس ولكن الموضع الذي تصلي فيه طاهر، هذا لا بأس. وستر العورة، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها، فلو صلى إنسان وقد بدا جزء من فخذه ما صحت صلاته، أو المرأة صلت ورأسها مكشوف لا تصح صلاتها. ودخول الوقت، لو صليت قبل أن يدخل الوقت كالظهر قبل زوال الشمس، أو مثلا صلينا العشاء الآن قبل غيبوبة الشفق الأحمر لا تصح الصلاة. والنية، لو صلى بغير نية أو نوى أن الصلاة نافلة لا تصح، بل تقع نافلة، بل لا بد أن ينوي في قلبه بأنه يصلي الفريضة العشاء. والتلفظ بالنية بدعة، إنما النية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يفعله بعض الناس: نويت أن أصلي لله صلاة العشاء 4 ركعات فرضا خلف هذا الإمام، فهذا من البدع. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من التابعين أنه يتلفظ بالنية، فإن الصلاة دين، الصلاة دين، فإذا تلفظت بالنية انطبق عليك قوله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، يا رب تراني بصلي، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله أعلم. أعطيك مراد يصلح على Thank you. Thank you.